واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. نعم. فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. هنا يعني من ناحية اللغة، من زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه، مو كذا؟ نعم. بالجمع، الجمع. كفى يكفي يكفي يكفيان يكفونا. فهنا إذا ذكر الفاعل والفعل قبله فيكون فعل مفرد، ما هو كذا؟ فلم يكفونا، هكذا في كل النسخ. إذا كان هكذا فلا لنا نقبله على لغة أكلون البراغيث، هذه بعض القبائل كانت تتكلم بها فلعله، لكنها لغة ضعيفة. الصواب فيه لم يكفناه أصحاب رسول الله. نعم. وكفى به فرقة وطعنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. لا ليس في الإسلام أن تعتقد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم تركوا بعض الدين أو تركوا بعض أو كلهم تركوا أو بعضهم ترك بعض الدين أبدا. إن كان زهل أحد أو لم يبلغه أحد، الثاني يكون عنده علم، وبمجموع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن أن الدين وصل إلينا أن مجموع الصحابة كاملا، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.